في صفحة 66 عند قول الشيخ رحمه الله: فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. والأخ يسأل عن هذا الاستدلال، هل هذا استدلال أم ذكر فقط؟ وهل يجوز ذكره فقط ليس على وجه الاستدلال إذ ثبت أن الحديث ضعيف؟ نعم، يلاحظ هنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بهذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان معناه صحيحا أورد الشيخ رحمه الله هذا اللفظ وهو الدعاء مخ العبادة، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ الصحيح هو الدعاء هو العبادة، هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن هذا اللفظ وإن كان غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناه صحيحا، ومن أشهر من ضعفه الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك الشيخ الألباني، فإنه لما ضعف هذا الحديث بهذا اللفظ الدعاء مخ العبادة قال: وهو ضعيف لسوء حفظه، يعني ابن لهيعة، إلا ما كان من رواية أحد العبادلة عنه فيحتج به حينئذ، وليس هذا منها، لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان، ويقصد به قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة.